الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى أحد، فلما كان بالشوط انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش وقال عصاني وأطاعهم، لأن رأيه كان كما ذكرنا أن يكون القتال في المدينة وأن لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فقال أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، يقول لهم يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم وقد حضر عدوهم. فقالوا لو نعلم أنه يكون قتال لما أسلمناكم، ولكن نرى أنه لا يكون قتال. فلما استعصوا عليه قال لهم أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. فنزل قول ربنا سبحانه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، كيف يكون الدفع من غير مقاتلة؟ لأن قابلها هنا بين القتال والدفع. قاتلوا في سبيل الله ظاهر، أو ادفعوا أي كونوا معنا وإن لم تقاتلوا معنا. فإن تكثير السواد يكون فيه دفع للعدو وقمع له، فهذا المقصود بقول ربنا سبحانه تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ونزلت فيهم آية أخرى، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع طائفة من الناس ممن كانوا خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزل قول ربنا سبحانه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. إنها المدينة تنفي الرجال، ألها هنا للعهد الذهني، تنفي الرجال أي شرارهم وأخباثهم كما تنفي النار خبث الحديد. وقد كادت قبيلتان من الأنصار من مؤمنيهم كادت تتبع عبد الله بن أبي بن سلول لولا أن ربنا سبحانه عصمهما، وهما بنو سلمة من الخزرج وبنو الحارث من الأوس. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. نحن الطائفتان بنو سلمة وبنو الحارث، وما نحب أنها لم تنزل، لأن ربنا سبحانه يقول والله وليهما. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد، فجعل ظهره صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد، وجعل جبل عينين عن يساره، فصار الجيش قريش بين المسلمين والمدينة. ثم في صبيحة يوم السبت 15 من شوال عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وجعل يسوي صفوفهم، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الخزرجي البدري، وجعلهم على جبل عينين الذي قلت لكم سيعرف فيما بعد بجبل الرماة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا أماكنهم خشية أن يطوق المشركون المسلمين فيأتوهم من خلف أظهرهم. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة عبد الله بن جبير وكانوا 50 رجلا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن رأيتمون تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرماة احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. وفي هذا يقول ربنا سبحانه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض أصحابه على القتال، وأخذ سيفا فعرضه على الناس بشرط أن الذي يأخذه منه صلى الله عليه وسلم يأخذه بحقه. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذا؟ فقال يعني ابتدر إليه الناس، كل واحد من الرجال يقول أنا أنا أنا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقام سماك بن خرشة أبو دجانة فقال: أنا يا رسول الله أخذه بحقه. ففالق به هام المشركين، قسم به رؤوسهم، وعبأت قريش جيشها، وأخذ لواءها طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب، وكانت بنو عبد الدار أصحاب اللواء يتوارثونه لاحقا عن سابق منذ قسم قصي بن كلاب مآثره في بنيه. فجاء أبو سفيان يحرضهم على القتال، فقال لهم: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما تؤتى الناس من قبل راياتها، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تدفعوه إلينا فنكفيكموه. فغضبوا حينئذ وقالوا: نحن ندفع إليك لواءنا، سترى غدا إذا لقيناهم كيف نصنع. فثبتوا وصدقوا، وبئس الثبات كان، ثبات يقود صاحبه إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. ثم تلاقى الجيشان واحتدم القتال، وقاتل الناس قتالا شديدا، حتى النساء جعلنا يرتجزن ويحرضن أزواجهن على القتال، حتى إن هند بنت عتبة وصاحباتها نساء كنا معها كنا يرتجزن ويقولن: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، نحن بنات طارق نمشي على النمارق، المسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. واستقتل الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوا قتالا شديدا واستبسلوا، فآتاهم ربنا سبحانه النصر ومنحهم أكتاف العدو، فجعلوا يحسونهم حسا وحتى كشفوهم عن العسكر، وذلك قول ربنا سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تقتلونهم وتستأصلونهم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة عرفت فيهم. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: فهزموهم، أي هزم المسلمون المشركين، فهزموهم، فأنا والله رأيت النساء يشتددن يسرعن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن ليسهل عليهن الركض والفرار. وروى ابن إسحاق بإسناد حسن وعنه الحاكم في مستدركه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني يوم أحد وإني أنظر إلى خدمي هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب. يقول إلى خدمه هند، الخدم جمع خدمة وهي الخلاخيل، قال: إني لأنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. وقتل أصحاب اللواء، أصحاب لواء الكفار، وقد كانوا ثبتوا كما وعدوا أبا سفيان، وبئس الثبات كان، نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الخاتمة. قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فأخذ اللواء أخوه عثمان بن أبي طلحة، فتقدم وهو يرتجز ويقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق. الصعدة الرمح، وتخضب أي تبتل بالدم. قال: إن أن تخضب الصعدة أو تندق. فقتل، فأخذ اللواء أخوه أبو سعد بن أبي طلحة فقتل، فأخذ اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فقتل، فأخذه أخوه الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فقتل، فأخذه أخوهما كلاب بن طلحة بن أبي طلحة فقتل، وهكذا حتى لم يبقى أحد منهم، وصار لواءهم ملقا على الأرض لا يقترب منه أحد. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من لواء المشركين 7 أو 9. فلما كان هذا الذي وصفت لكم، انكشف المشركون وفر نساؤهن يشتددن قد بدت أسوقهن وخلاخلهن، قال أصحاب عبد الله بن جبير الذين كانوا على جبل الرماة يحمون ظهر المسلمين: الغنيمة، فانصرفوا إليها إلا قليل منهم. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجالة عبد الله بن جبير، وكانوا 50 رجلا، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم يتخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا أوطأنا القوم وهزمناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم، فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن مشمرات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: أي قوم، الغنيمة قد ظهر قومكم، فماذا تنتظرون؟ فقال لهم عبد الله بن جبير: أنسيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؟ عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا مكانكم. فقالوا: والله لنأتين الناس ولنصيبن من الغنيمة. فانطلقوا. وروى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب، قد بدت خلاخلهن ما دون أخذهن قيل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر عندما كشف القوم عنه. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه يقول ابن عباس: فأكب الرماة على العسكر ينهبون. فلما ترك الرماة مواضعهم التي بوأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشفوا ظهور إخوانهم المسلمين في ساحة الوغى، رآهم خالد بن الوليد فاغتنم هذه الفرصة، فهاجم بجريدة من الخيل من وراء ظهور المسلمين على المسلمين، فقصد الرماة القليلين الذين مكثوا على جبل عينين، فقتل عبد الله بن جبير وأصحابه الذين كانوا معه، ثم انقض على المسلمين من خلف ظهورهم. وسارعت امرأة من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة يقال لها عمرة بنت علقمة الحارثية، فأخذت لواء المشركين فرفعته، فتراجعوا إليها وتجمعوا عنده، وهذا اللواء الذي يقول فيه حسن بن ثابت رضي الله عنه: فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. فلما رفعت اللواء ورأه المشركون اجتمعوا عنده، ونادى بعضهم بعضا فاجتمعوا على المسلمين من أمامهم ومن خلفهم، فوقع التخاذل حينئذ، وانكشف المسلمون وأصاب فيهم عدوهم، وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم فيه ربنا سبحانه من شاء بالشهادة حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزبير في الحديث الذي ذكرت لكم: فخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا، يقصد الرماة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ذكرت لكم الذي رواه أحمد وغيره قال: فكشفوا ظهورهم للخيل، فلما تركوا تلك الخلة دخلت منها الخيل على المسلمين، فكثر القتل في المسلمين والتبس بعضهم ببعض. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى إذا فشلتم، جبنتم وضعفتم وتنازعتم في الأمر، تنازعتم في أمر الله وعصيتم، عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمركم بأن تلزموا أماكنكم وألا تبرحوها، يريد الرماة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من الظفر بالمشركين والنصر عليهم، منكم من يريد الدنيا، هم الرماة الذين تركوا مواضعهم وأكبوا على العسكر ينهبون، ومنكم من يريد الآخرة، وهم عبد الله بن جبير ومن بقي معه على جبل الرماة. بل إنهم لفرط التباسهم ومرجهم قتلوا بعضهم، قتلوا بعض المسلمين وهم لا يعرفون أنهم مسلمون. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد وانهزم المشركون صرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم. قال: فرجعت أولاهم إلى أخراهم فاجتلدوا وهم يظنون أنهم من العدو، لأن المسلمين قد اكتنفهم الكفار من جهتهم، من أمامهم ومن خلف أظهرهم. ثم لما صرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم، رجعت أولاهم إلى أخراهم فاجتلدت معها، لأنهم لفرط الالتباس صاروا لا يعرفون بعضهم، فقتل بعضهم بعضا. قالت عائشة: فنظر حذيفة فإذا هو باليمان فيقول: أبي أبي، فما احتجزوا حتى قتلوه، فقال: غفر الله لكم، لأنه يعرف أنهم لم يعرفوه ولم يقصدوا قتله. وقد روى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قصة مقتله، فقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رفع اليمان بن جابر هذا وثابت بن وقش مع النساء والصبيان إلى الآطام إلى الحصون لأنهما شيخان كبيران، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك، ما ننتظر؟ ما بقي لكل واحد منا من عمره إلا ظمء حمار. الظمء هو ما بين الشربتين، البهيمة تظمأ فتشرب ثم تصدر عن الماء فتبقى مدة إلى أن تظمأ فتريد لتشرب مرة أخرى، فما بين الشربتين هو الظمء، وهذا الظمء قد يطول ويقصر بحسب صبر البهيمة على العطش، وأطول البهائم ظمأ الإبل وأقصارها ظمأ أعزكم الله الحمار، ليس حيوان أقل صبرا على العطش من الحمار، ولذلك يقولون لم يبق من عمري إلا ظمأ حمار، يعني لم يبق منه إلا مدة يسيرة. فقال أحدهما لصاحبه: لم يبق من عمري أحدنا إلا مثل ظمأ حمار، وإنما نحن هامة اليوم أو غد، فهلما فلنلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجوا والمسلمون لا يعرفون بخروجهما لأن العهد بهما أنهما في الأطم مع من بقي فيها، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما اليمان بن جابر فلم يعرفه المسلمون فقتلوه، فجعل حذيفة ابنه يقول: أي قومي أبي أبي أبي، فلم يقالوا ما عرفناه وصدقوا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بن اليمان بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي زاد الأمر سوءا وبلاء أنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأخبركم ببقية ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.